بسم الله الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله: باب صلاة الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. الجمعة مأخوذة من الاجتماع، وسميت بذلك لاجتماع المصلين فيها في هذا اليوم لحضور وسماع ذكر الله عز وجل، وأيضا للصلاة، وقيل لأن الله جمع فيه، أي في هذا اليوم، خلق آدم عليه السلام، كما في الصحيح أن آدم عليه السلام ولد في يوم الجمعة، فجمع الله خلقه في هذا اليوم، سمي ذلك اليوم بهذه المناسبة. وهذا الاسم هو في الإسلام، ولم يكن له في الجاهلية وجود، وهذا اليوم اختصه الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، ولذلك ضلت الأمم من قبلنا، اليهود والنصارى ضلوا عن هذا اليوم، فهدى الله أمة الإسلام ليوم الجمعة، وفيه من الفضائل ما وردت به النصوص الكثيرة. يقول رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة، أي في هذا الموضع سيذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بصلاة الجمعة وما يلزم للحاضر فيها ونحو ذلك من الأحكام. أحاديث أو عمدة أحاديث هذا الباب أربعة أحاديث. الحديث الأول حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين، الحديث في الصحيحين. الحديث الآخر حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وارضاه، أنه قال: كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، والحديث في مسلم. الحديث الثالث حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، وفيه وصف خطبة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب قائما ثم يجلس، والحديث في مسلم. الحديث الرابع حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما، وفيه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، والحديث في مسلم. هذه عمدة أحاديث هذا الباب. يقول رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. أدلة فرضية ووجوب الجمعة دليل الكتاب والسنة والإجماع. أما دليل الكتاب فقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وأما السنة فأحاديث منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقواما عن ودعهم الجمعات، أو ليطبعن الله على قلوبهم. عن ودعهم يعني تركهم، إذا تركوها طبع الله عز وجل على قلوبهم. وفي بعض الآثار أنه إذا ترك الإنسان ثلاثة جمع طبع على قلبه، نسأل الله العفو والعافية. وأجمع العلماء رحمهم الله تعالى على فرضية الجمعة. تفضل. قال رحمه الله: كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة. يقول رحمه الله تعالى: وكل هذه من أقوى صيغ العموم، فكل من لزمته المكتوبة، أي الصلوات الخمس، سميت بذلك كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الصلوات الخمس بالمكتوبة، فقال رحمه الله تعالى: كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة. ومن الذي تلزمه المكتوبة؟ المكتوبة تلزم كل مسلم مكلف، أي بالغ عاقل ذكر وحر. يقصد المكتوبة حضورها وشهودها. أيوة. إذا كان مستوطنا ببناء بينه وبينها فرسة فمالون. طيب، المصنف رحمه الله تعالى بين أن هذه الجمعة تلزم من كان مستوطنا. ما معنى الاستيطان؟ الاستيطان هو أن يكون الإنسان في بناء ثابت لا يتحول ولا يتغير، بمعنى أنه لا يكون مثل أهل العمود وأهل الخيام الذين ينتقلون من مكان إلى مكان. وهذا من شأن أهل البادية أنهم إذا وجدوا المرعى في مكان انتقلوا إليه، فإذا جف ذلك المكان أو لم يكن يصلح لعيشهم انتقلوا إلى مكان آخر، فهؤلاء يسمون بأهل العمود والخيام، فهؤلاء لا تجب عليهم الجمعة، وإنما تجب الجمعة على من كان مستوطنا في مكان ثابت. ما دليل الاستيطان؟ دليل هذه المسألة ما هو؟ دليله استشف منه بعض العلماء من قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة. والأصل أن الصلاة ينادى إذا كان هناك جماعة كبيرة من الناس، فالأذان يكون للجماعة، أما إذا كانت البيوت متقاربة فكلهم سيصلون جماعة، فالأذان إنما لجمع من كان متباعدا. هذا مما ذكره أهل العلم. أيضا قالوا أن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، معنى أن هناك سوق قائمة وأهل الخيام والعمود لا يوجد لديهم أسواق، فهذا دليل الاستيطان. تفضل. قال رحمه الله: إن المرأة والعبد والمسافر والمعمور بمرض أو مطر أو خوف. قال: إذا كان مستوطنا ببناء بينه وبينها فرسهم فما دون، يعني إذا كانت المسافة بين المسجد الذي تقام فيه الجمعة وبين هذا الذي نقول بوجوب الجمعة عليه أو لا، هذا الشخص لا بد أن تكون المسافة بينه فرسخ فأقل، فإن كان أكثر من فرسخ فإنها لا تجب عليه الجمعة. ما دليل هذا الفرسخ؟ دليل هذا الفرسخ قال العلماء رحمهم الله تعالى أن يعني مما عرف وبالتجربة أن المؤذن إذا أذن من مكان عال وكان صوته جهوريا، صوته نديا عاليا، فإن الغالب إذا كانت المسافة فرسخ فإنه يسمع أذانه، أما ما زاد عن ذلك فإنه لا يسمع. لذلك جعلوا هذا الحد أو ما قاربه، فإذا كان الإنسان دون هذا الحد فإن الجمعة لازمة عليه. قال رحمه الله: إلا المرأة والعبد والمسافر والمعلوم بمرض أو مطر أو خوف. طيب، الآن المصنف رحمه الله تعالى يريد أن يستثني من هذا الكل الذي ذكره في بداية الباب، فقال كل، والكل مثل ما ذكرنا يدل على العموم، فأراد المصنف أن يستثني من ذلك العموم فقال: إلا المرأة والعبد والمسافرة والمعذور. المعذور هذا سيأتي تفصيله، إما أن يكون عذرا في داخله أو عذرا مرتبطا بشيء يعوقه عن حضور وشهود الصلاة، سنفصل في هذا إن شاء الله. أول شيء، أول استثناء ذكره المصنف رحمه الله تعالى قال: المرأة. والمرأة لا تجب عليها الجمعة لورود حديث عند أبي داود من حديث طارق بن شهاب، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة واجب، واستثنى منها المرأة. وأيضا مما يدل على هذا دليل السنة، وذكر ابن المنذر رحمه الله تعالى إجماع العلماء على عدم وجوب الجمعة على المرأة. هذا الاستثناء الأول. الاستثناء الثاني قال: العبد. فالعبد أيضا داخل في حديث طارق بن شهاب الذي ذكرناه، فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم العبد، وقالوا أيضا أن العبد مشغول بخدمة سيده، فإن سيده هو الذي يأمره وينهى، فيكون مشغولا بقضاء مصالح سيده. وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في باب الرق، ما هي أحكام هذا العبد، ولماذا الشريعة أسقطت عنه بعض العبادات من أجل القيام بحق سيده. طيب، قال الثالث: والمسافر. هذا بإجماع العلماء أن المسافر لا تجب عليه الجمعة، يعني أريد أيها الأحبة أن تنتبهوا للإجماعات، يعني ليس كل مسألة يكون فيها نص، أحيانا قد يكون الإجماع هو الدليل الوحيد في هذه المسألة. الآن ذكرنا أن المرأة بالإجماع أنه لا يجب عليها الجمعة، وبالإجماع الثاني الاستثناء الثالث ما هو؟ قال المسافر. المسافر أيضا بإجماع أهل العلم أنه لا تجب عليه الجمعة. فائدة هذه المسألة: لو أن مسافرا أراد أن يسافر إلى بلد وجلس فيها يومين أو ثلاثة، وكان ذلك يصادف يوم الجمعة، فإنه لا يجب عليه أن يشهد صلاة الجمعة. وهذا فيه تفصيل عند العلماء. طيب لو أن مصليا صلى هذه المسافر هذا صلى الجمعة، هل تصح منه جمعة أو لا؟ سيأتي تفصيل. المصنف اختار قولا، لكن أنا أريد فقط أن أمهد لهذا الكلام، لأن بعض العلماء يقول طالما أنه لا تجب عليه الجمعة فإن الخطاب موجه عليه بأن يصلي ماذا؟ أن يصلي ظهرا، فلو صلى بخلاف ما أمره الله فإن صلاته باطلة، لا جمعة ولا ظهر، فهو صلى شيئا لم يوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. هذه من فوائد هذه المسألة، لكن سنذكر إن شاء الله تعالى التفصيل. طيب، قال رحمه الله تعالى: والمسافرة، هذا اختل فيه شرط ماذا؟ شرط الاستيطان الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، فإن المسافرة غير مستوطن في البلد الذي سافر إليها، فبالتالي لا تجب عليه. الرابع: والمعذور بمرض أو مطر أو خوف. المعذور بمرض، المرض هذا سواء كان هو نفسه مريض فإنه لا تجب عليه الجمعة إذا كان لا يستطيع شهودها، أو كان مشتغلا بتمريض غيره، هو معافى لكن غيره ممن يقوم على رعايته مريض فيحتاج إلى تمريضه، فهذا أيضا تسقط عنه الجمعة، لأن هذا من باب حفظ النفس، وإذا تعارض مثل ما ذكرنا حقوق الخلق بحقوق الله عز وجل فإنها تقدم حقوق الخلق. ويدل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه جاء أنه سمع الصارخة على ابن عمه فترك الجمعة وذهب لتمريض ابن عمه، فهذا فعل صحابي بمشهد من الصحابة. أيوة. قال: وإن حضروها. والمعذورة بمرض أو مطر، أو مطر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادي في ليلة المطيرة أو الباردة: صلوا في رحالكم، وهذا يستوي فيه الجمعة وغيرها. قال: أو خوف. هذا فيه حديث عند أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العذر في ترك سماع النداء قال: خوف أو مرض. طيب، وهذا الخوف يستوي فيه ماذا؟ أن يخاف الإنسان على نفسه، أو يخاف على ماله، أو يخاف على عرضه. فإن كانت شيء من هذه الثلاث الأشياء يخاف الإنسان عليها فإنه يرخص فيه، يرخص له في ترك الجمعة. طيب، وإن حضروها فزادهم. أيوة. ولم تنعقد بهم. طيب، الآن انتبه، هؤلاء الذين استثناهم المصنف رحمه الله تعالى المرأة والعبد والمسافر والمريض، هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة. طيب، لو أنهم أخذوا على أنفسهم وتكلفوا وجاءوا إلى الجمعة، هل تنعقد بهم أو لا؟ طبعا تصح على كلام المصنف، تصح صلاتهم، تصح، لكن هل تنعقد الجمعة بهم أو لا؟ المصنف رحمه الله تعالى لما قال تنعقد بهم أو لا، هذا لمسألة سيذكرها لاحقا، وهي مسألة أن الجمعة يشترط في إقامتها أن يكون هناك 40 من أهل وجوبها، 40 من أهل وجوبها. طيب، المرأة والعبد والمسافر، هؤلاء إن حضروها صحت منهم، لكن لا تنعقد الجمعة. بمعنى لو أنه اجتمع نقول مثلا 39 رجلا ومعهم عبد، هل تصح الجمعة؟ لماذا؟ لأن العبد ليس من أهل الوجوب فلم يكتمل العدد. لو حضر 39 رجلا معهم امرأة لا تنعقد. لو حضر معهم 39 رجلا ومعهم مريض تكلف وجاء، ها، تنعقد. أنا استبقت هذا حتى أرى ماشي معي ولا لا. طيب، اقرأ يا شيخ. قال: إن المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به. وانعقدت، لأنه هو أصلا من أهل الوجوب، المريض هذا هو من أهل الوجوب لكنه تكلف وأخذ على نفسه وتحامل ثم جاء وأدرك الجمعة، هو مرخص له من الشرع لكن أراد أن يحضرها، فإنها تصح منه وتنعقد به. طيب، ومن شرط صحتها فعلها بوقتها بالقرية. الآن عرفتم يا إخوان حتى ننتقل من هذه المسألة، ثلاثة أشخاص إذا حضروا لا تنعقد بهم الجمعة ولا يكتمل بهم العدد، المرأة والعبد والمسافر. طيب، وأما الذين إذا حضروا أجزأتهم من عقدت بهم اللي هو المريض، المريض بالمعذور عفوا بمرض إلى آخره. طيب، ومن شرط صحتها فعلها بوقتها بالقرية. طيب، الآن سيتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن شروط الصحة. قال: ومن شرط صحتها فعلها في وقتها. صلاة الجمعة لها وقت، ويدل على ذلك أنها داخلة في عموم قوله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي لها تأقيت محدد من الشرع. أجمع العلماء رحمه الله تعالى على أن نهاية وقت صلاة الجمعة هو نهاية وقت الظهر، نهاية الوقت هو نهاية وقت الظهر، هذا بإجماع العلماء. أما أول وقتها، أول وقتها، فهذا اختلف العلماء رحمه الله تعالى على قولين. جمهور العلماء رحمه الله تعالى على أن أول وقت صلاة الجمعة هو الزوال، هو زوال الشمس، وهو مذهب المالكية والحنفية والشافعية رحمة الله تعالى عليهم. الحنابلة رحمهم الله تعالى قالوا لا، أن وقت الجمعة يبتدئ من وقت صلاة العيدين، وهو ارتفاع الشمس قيد رمح، قيد رمح، يعني إذا ارتفعت الشمس قيد رمح هنا يجوز أن تصلى صلاة الجمعة. المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر هذه المسألة، قال في وقتها، ولكن لم يذكر ما هو أول وقتها لوجود الخلاف حتى عند الحنابلة رحمة الله تعالى عليهم. فنختصر كما اختصر المصنف. طبعا لكل منهما دليل استدل بهذه، الحنابلة استدلوا بحديث وهو حديث في مسلم، لكن يعني هذه من كبار المسائل التي تحتاج إلى تفصيل، لكن نختصر كما اختصر المصنف. أيوة، تفضل. قال: وأن يأخذها من المستوطنين بها 40 من أهل وجوبها. قال: فعلها في وقتها في قرية، خرج بقوله في قرية، خرج أهل البادية والرحل أهل الخيام. أيوة، الشرط الثاني. وأن يأخذها من المستوطنين بها 40 من أهل وجوبها. أن يحضرها من المستوطنين بها 40 من أهل وجوبها، خرج بذلك المرأة والعبد والمسافر كما ذكرنا. طيب، هل هذا العدد، لماذا المصنف رحمه الله تعالى قال 40؟ هذه المسألة وهي مسألة ما هو العدد الذي تقام به الجمعة، أقوال كثير عند أهل العلم. من العلماء من قال أنه يكفي واحد مع الإمام، ومنهم من قال 2، ومنهم من قال 3، ومنهم من قال 30، ومنهم من قال 40، ومنهم من قال 12، وأقوال أخرى كثيرة. الحنابلة رحمه الله تعالى اختاروا 40، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها أن جابر رضي الله عنه وارضاه قال: مضت السنة أن في كل 40 فما فوقها جمعة، وحديث كثيرة. وأما الذين قالوا بالثلاثة قالوا أن أقل الجمع 3، وهذا حقيقة قوي هذا القول، أن الجمعة تقام 3 بدون الإمام طبعا، هذا قوي لأن اللغة تؤيدهم، فهم أقل الجمع. وأما 12 فقالوا دليلهم أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قالوا أن الصحابة كانوا يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رأوا هذه التجارة انفضوا عن النبي، فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فدل ذلك على أن هذا هو العدد المعتبر فيه. مثل ما ذكرنا هي مسألة طويلة، لكل من الأقوال العلماء لها، لكل قول له دليله. تفضل. قال وأن يتقدمها خطبتان. طيب، هذا أيضا من شروط الصحة، أن يتقدم الصلاة خطبتان. قال أن يتقدمها يعني يتقدم هذه الصلاة خطبتان، ودليلها ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يقعد بينهما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب، حتى أن بعض العلماء من قالوا أن شرط صحة لصحة الصلاة قالوا أن الخطبتين قامتا مقام الركعتين، فهذا يؤكد لزوم هاتين الخطبتين. قال: في كل خطبة الحمد لله تعالى وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة الآية والموعظة. طيب، هذه الآن سيتكلم المصنف رحمه الله تعالى ما هي شروط الخطبة. الآن اتفقنا على أن من شروط صحة الصلاة التقدم الخطبتين، ما هي شروط هاتين الخطبتين حتى تكون صحيحة؟ عند الحنابلة والشافعية رحمه الله تعالى هذه الشروط الأربعة: حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والموعظة. وقال بعضهم أن يوصي بتقوى الله عز وجل إلا هي داخلة في الموعظة، على تفصيل عندهم. دليل ذلك حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الله، يحمد الله ويثني عليه ويقول: من يهده الله فلا مضل له، الخطبة المعروفة. هذا مذهب الحنابلة والشافعية. وقال غيرهم أن العبرة بالبشارة والنذارة، فإذا كانت الخطبة مشتملة على البشارة والنذارة صحت الخطبة، لأن هذا هو المقصود من الخطبة، وهو الوعظ، تذكير الناس. والله عز وجل قال: فاسعوا إلى ذكر الله، وهذا الوعظ بذكر الله. ما فائدة هذا الخلاف؟ فائدة هذا الخلاف لو أن خطيبا جاء وقال للناس، قرأ للناس آية فقط ولم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمر بتقوى الله، هل تصح خطبته أو لا؟ ننظر في هذا، هذه الآية هل هي تدخل في الوعظ والبشارة والنذار أو لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما حفظ عنه أنه صلى في يوم الجمعة وقرأ بسورة قاف، فلا يوجد فيها حمد ولا صلاة ولا غيره، إنما قراءة سورة من القرآن، فدل ذلك على أن المقصود هو البشارة والنذارة، فإذا وجدت صحة الخطبة. قال: ويستحب أن يخطب على منبر. ويستحب أن يخطب على منبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، كما كان يخطب عليه الصلاة والسلام على الجذع، فلما كثر الناس خطب عليه الصلاة والسلام على منبر له ثلاث درجات، كما في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه عندما قال: أنا أعلمكم بمنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبله حديث الأنصارية لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم إحدى النساء، قال: مري غلامك النجار فليصنع لي أعوادا أكلم عليها الناس. فكان منبر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث درجات، كان يخطب عليه الصلاة والسلام في أعلى درجة، فلما توفي صلى الله عليه وسلم خطب أبو بكر الصديق على ثاني درجة، ثم لما مات أبو بكر الصديق خطب عمر بن الخطاب في ثالث درجة، كل ذلك مهابة وتقديرا وإجلالا لمن قبله. قال: فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم جلس. طيب، قال: فإذا صعد على المنبر أقبل على الناس وسلم عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وكما في حديث جابر عند في السنن. قال: فسلم عليهم. الآن المصنف رحمه الله تعالى سيذكر لك من بداية دخوله عليه الصلاة والسلام إلى نهاية الخطبة ما هي الأفعال التي يفعلها. اقرأ. قال: فسلم عليهم ثم جلس وأذن المؤذن ثم يقوم الإمام ويخطب ثم يجلس ثم يقوم ويخطب الخطبة الثانية. طيب، ثم تقام الصلاة. حسنا، يقول رحمه الله تعالى: فسلم عليهم، يعني الإمام. طبعا هذا عند الحنابلة رحمه الله تعالى، وإن كان في عند المالكية والحنفية أنه لا يسلم، يجلس مباشرة، قالوا لأن الحديث الوارد حديث جابر حديث ضعيف. قال: ثم جلس. قال: ثم جلس، أي الإمام الخطيب، وأذن المؤذن. هذا الأذان هو الأذان الذي تناط به الأحكام، وهو يسمى عند العلماء بالأذان الثاني، وهو الذي يحرم البيع بعده. الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فلا يجوز البيع بعد الأذان الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو هذا الأذان الذي بعده الخطبة. أما الأذان الأول فلم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي أحدثه وفعله من؟ سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وفعل عثمان رضي الله عنه وأرضاه لا يعتبر من البدع، وجاهل من يقول أن سيدنا عثمان ابتدع هذا الأمر. أولا لأن له أصل من السنة، فسيدنا عثمان فعل هذا الأمر وله يعني أثر وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع للناس الأذان الأول في صلاة الفجر. الأمر الثاني أنه فعل ذلك من باب تنبيه الناس، لأن الناس مشغولون بأعمالهم فيحتاجون إلى وقت من أجل أن يستعدوا لصلاة الجمعة. ثم يعني غير ذلك أنه خليفة راشد وفعل ذلك بمحضر من الصحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولا شك أن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه خليفة راشد يؤتسى بسنته رضي الله عنه وأرضاه. تفضل. قال ثم يقوم الإمام يعني بعد الأذان ولا يجلس. هذا يؤخذ منه أن أن الإمام إذا أراد أن يخطب إنه يخطب قائما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. طيب، ولذلك كان الصحابة يسبون من كان يخطب جالسا. لماذا؟ لأنه خالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم يقوم الإمام فيخطب ثم يجلس. هذه الجلسة هي الجلسة بين الخطبتين، وهذه الجمهور رحمه الله تعالى على استحبابها. ووجه الاستحباب هذا طبعا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، أما الشافعية فلم يقولوا بذلك. لماذا؟ هذا يرجع إلى مسألة، هل جلوسه عليه الصلاة والسلام للتعبد أو للراحة؟ الخلاف بين الجمهور والشافعية رحمه الله تعالى ليس في مشروعية الجلسة أو لا، وإنما في الإلزام بها. واضح؟ في الإلزام. فالذين يقولون أن الخطيب يجلس أيا كان، سواء كان متعب ولا غير متعب فإنه يجلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس. أما الذين قالوا بسنيتها قالوا لأن المراد بها الراحة وليس التعبد. واضح يا إخوان؟ قال ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية، لحديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس إذا صعد المنبر، الحديث وذكر فيها أنه يخطب خطبة ثانية. طيب، كم يجلس بين الخطبتين؟ قالوا بقدر الطمأنينة، بقدر ما يرتاح، وقدره بعضهم بقدر قراءة سورة الإخلاص. قال رحمه الله تعالى فيخطب. الأصل في الخطيب أن يكون وجهه تلقاء الناس، وهذا من الأخطاء التي تحصل عند بعض الأئمة والخطباء، أنه تجده يكثر الالتفات في خطبته، وهذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يخطب تلقاء وجهه. كل ذلك مساواة للناس، لأنه إذا خطب بجهة اليمين فإن صوته لا يسمعه من بجهة اليسار، أما إذا كان في المنتصف فإن الكل يسمعه. دليل ذلك أن الصحابي لما جاء في حديث الاستسقاء، الإعرابي جاء حتى تكلف وجاء تلقاء وجه النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يلتفت لما تكلف ذلك الإعرابي أن يأتي قبالة وجه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، تفضل. وعلى ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بهم ركعتين. ركعتين بإجماع العلماء أن صلاة الجمعة ركعتان. يجهر بهما بالقراءة. هذا أيضا بإجماع العلماء أن صلاة الجمعة تجهر فيها القراءة. فما أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة وإلا أتمها ظهرا. طيب، ماذا يقرأ في صلاة الجمعة؟ يقرأ في صلاة الجمعة في الركعتين بسبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى وبالغاشية في الركعة الثانية. طيب يا مشايخ، فيقرأ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورتي الجمعة والمنافقون. ولو قرأ بغيرها صح، لكن الائتساء والاهتداء بهدي النبي أكمل وأتم. أقرأ شيء. وأما من أدرك معه منها ركعة فتمها جمعة وإلا أتمها أخرى. قال فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة وإلا أتمها ظهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. طيب هنا هذا مذهب طبعا جمهور العلماء أن المصلي إذا أدرك من صلاة الجمعة ركعة فإنه يتمها جمعة لأنه أدرك ركعة من الصلاة، والحديث واضح فيها. واضح يا مشايخ؟ طيب مفهومه لو لم يدرك منها ركعة فإنه يتمها ظهرا. لماذا ظهرا؟ لأن الأصل أنها ظهر، والجمعة بدلا عن الظهر، فإذا فاتته فإنه يرجع إلى الأصل. وعلى وكذلك إذا نقص العدد أو خرج الوقت وقد صلوا ركعة أتموها جمعة وإلا أتموها ظهرا. قال وكذلك إذا نقص العدد، يعني ابتدأوا الصلاة 40، ابتدأوا الصلاة 40 وصلوا ركعة، العدد 40 وصلوا ركعة، فإنهم الآن صلوا ركعة بال40 ثم أحدهم انتقض وضوءه فصار العدد كم؟ 39. سيصلون الركعة الثانية كم عددهم؟ 39. هل يصلون جمعة أو ظهرا؟ قال المصنف وكذلك إذا نقص العدد أتموها وقد صلوا ركعة أتموها جمعة. مفهومه إذا لم يصلوا ركعة كبر الإمام قال في بداية التكبير تكبيرة الإحرام قال الله أكبر وقرأ الفاتحة هم 40، ثم لما قرأ السورة الثانية صار العدد 39، فهنا يصلون ماذا؟ يصلون ظهرا. والله طيب هذا إذا نقص العدد أو خرج الوقت. خطيب كان يطيل الخطبة، كبر وقرأ الفاتحة وركع ركعة وبعد أن رفع من الركوع خرج الوقت، يصلون الجمعة. وضحت؟ أقرأ. قال ولا يجوز أن يصلى في المسجد أكثر من جمعة إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها. جمهور العلماء رحمه الله تعالى على عدم جواز إحداث، على عدم جواز تعدد الجمعات في مصر الواحد، يعني في البلدة الواحدة لا يكون فيها إلا مسجد واحد هو الذي يصلي الجمعة. لماذا؟ لأن هذا هو الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يأتون من العوالي، والعوالي منطقة بعيدة عن مسجده صلى الله عليه وسلم، ولم يرخص لهم أن يحدثوا جمعة خاصة بهم، وإنما الكل كانوا يجتمعون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول المصنف ولا يجوز أن يصلى في المصري أكثر من جمعة إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها. ولهذا تجد الآن الذي في زماننا الآن ربما بعض المساجد لا حاجة لها، تجد وهذا فيه إشكال من عدم صحة الجمعة فيها. بعض المساجد لا، يعني يكون في البلد والمصر الواحد مسجد كبير ربما يستوعب كل من في البلد، فهنا لا يجوز إحداث الجمعة. وما يحصل الآن تجد المسجد هذا يصلي الجمعة والآخر يصلي الجمعة، وهذا ربما لا يكتمل وهذا لا يكتمل وهذا لا يكتمل، فأيهم العبرة بأي مسجد؟ قال بعض العلماء العبرة بالقديم، أقدم هذه المساجد هو الذي تصح فيه الجمعة وما عداه لا تصح. وهذا طبعا القول ليس بشاذ، هذا قول جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى، حتى يعني من المالكية والشافعية والحنابلة حتى الحنفية. لذلك الحنفية لما رخصوا على تعدد الجمعة قالوا إذا صلاها في المسجد الآخر فإنه يعيدها ظهرا احتياطا. قال ويستحق لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ويباكر إليها. كذا ويباكر عندك؟ يقول رحمه الله تعالى ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل. الآن سيذكر المصنف رحمه الله تعالى المستحبات لمن أتى الجمعة. أول مستحب ذكره المصنف رحمه الله تعالى وهو الاغتسال، وهي مسألة خلافية عند العلماء، هل غسل الجمعة واجب أو لا؟ جمهور العلماء على السنية خلافا للظاهرية وروايات في بعض المذاهب أنه واجب. الذين قالوا بالوجوب استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وهذا الوجوب في الحديث لا يراد به الوجوب الاصطلاحي الذي هو قسيم المستحب والمكروه والحرام، لا. وأيضا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أقوى في الدلالة أنه قال إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، وهذا أمر، والقاعد عندنا أن الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارف. أيضا يدل عليه ما تقرر عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، وفي هذا القصة المشهورة عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه كان في يوم من الأيام يخطب الجمعة، فجاء سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه متأخرا، فقال له الآن أمير المؤمنين يخطب فيخاطب عثمان، فقال أي ساعة هذه؟ قال والله يا أمير المؤمنين ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت ثم جئت. قال والوضوء أيضا؟ يعني زيادة على التأخير أنك لم تغتسل. فإنكار أمير المؤمنين يدل على أن الغسل لازم، وإلا ما أنكر عليه. واضح يا مشايخ وجه الدلالة؟ لكن المصنف رحمه الله تعالى اختار سنية الغسل. طيب، ودليل هذه السنية ما جاء في حديث سلمان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من دهنه ويمس من طيب بيته ولا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر الله له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. يعني هذا الحديث ورد في الفضائل، فحملوا ذلك الاغتسال على السنية. تفضل. الثاني قال ويلبس ثوبين نظيفين. ثوبين نظيفين لأن هذا اليوم يوم عيد، فيستحب أن يلبس أحسن ثيابه. أيوه. قال ويتطيب. ويتطيب أيضا مثل ما ذكرنا لوجهين، الوجه الأول أنه يوم عيد ويستحب للإنسان أن يتزين ويتطيب في يوم فرحه. الأمر الآخر أن هذا المكان مكان اجتماع الناس واجتماع المصلين، حتى لا تشم منه رائحة كريهة فإنه يتطيب. أيوة. وأيضا الحديث النبي أمره بأن يمس طيبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل واغتسل ومن بكر وابتكر ومن غسل واغتسل ومشى ولم يركب ودنا من الإمام الحديث، ففيه فضيلة التبكير إلى صلاة الجمعة. وأيضا جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، ومن راح في الساعة السادسة فكأنما قرب عصفورا. نعم، في بعض السنن ورد هذا اللفظ. ايوه. قال ان جاء والامام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. طيب، هذه مساله خلافيه عند العلماء، اذا دخل المصلي والامام يخطب هل يصلي ركعتين او لا؟ مذهب الشافعي والحنابل انه يصلي ركعتين، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل ذلك الرجل الذي تاخر وجلس ولم يصلي فقال أصليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم تكن واجبة لما أمره بذلك. والذين قالوا بعدم الوجوب قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإنصات إلى الخطيب، فهذا إذا صلى فإنه لا ينصت إلى الخطيب، والخطبة مقدمة على الصلاة، فإنه قال من قال إذا قال أحدكم لصاحبه أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، ونهى عن مس الحصى إلى آخره. يعني هذه كلها حركات وتصرفات منع منها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن باب أولى أنه لا ينشغل عن الخطبة بالصلاة. لكن الأقوى حقيقة حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابي بأن يصلي ركعتين وهو يخطب عليه الصلاة والسلام. وأيضا جاء في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليوجز فيهما. طيب. ولا يجوز. قال: ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا للإمام أو من كلمه. قال: ولا يجوز الكلام والإمام يخطب. هذا مذهب جمهور العلماء رحمه الله تعالى أنه لا يجوز الكلام، خلافا للشافعية رحمه الله تعالى. لا يجوز الكلام لأن المأموم مأمور بالإنصات، فهو إذا تكلم شغل نفسه وشغل غيره وشغل الإمام أيضا، فإنه ملزم بالإنصات. ومثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. إلا للإمام أو من كلمه، أي يجوز للمأموم أن يتكلم إذا كان الإمام يخاطبه أو هو يخاطب الإمام. دليل ذلك حديثان: الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي خاطب ذلك الصحابي فقال: أصليت؟ صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. الآن الكلام جاء من الإمام إلى المأموم، العكس، الكلام من الإمام من المأموم إلى الإمام. حديث الأعرابي لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت الشاة والكراع وغيره، فهذا أجازه ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. طيب. ولا يشمل ذلك التأمين، إذا دعا الإمام فإنه يؤمن، وإذا صلى الإمام على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إذا أخطأ الإمام في آية فإنه يفتح عليه إذا ارتج عليه. هذا كله لا يدخل في مسألة السكوت والإنصات. طيب، نقف هنا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.